الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النكرة والمعرفة. رحمك الله. فالنكرة والمعرفة اسمان وصفات وعوارض تتعرض لكثير من او لكل الالفاظ العربية. فاللفظ اما ان يكون نكرة واما ان يكون معرفة. ولنا وقفتان مع هذا التبويب قول النكرة والمعرفة. اولا، نتحدث عن معنى النكرة والمعرفة في اللغة. شو معنى هذه النكرة والمعرفة؟ ومنين جاءت هذه النكرة والمعرفة؟ أين أتى هذا التركيب؟ فقالوا النكرة والمعرفة. نكرة والمعرفة كلاهما اسم مصدر، كلاهما اسم مصدر. اسم المصدر إن شاء الله تعالى يأتي التفصيل في بيان معنى اسم المصدر في حينه. الجزء الثاني بين ما هذا اسم المصدر، وإن كنا قد بينا هذا في مجالس أخر، أن الفرق بين المصدر واسم المصدر من حيث المعنى لا يوجد. حيث المعنى اسم المصدر والمصدر معناهما واحد، فاش فرق؟ قاعد ما في الأمر أن العرب أحيانا تحذف وتقلل وتختصر، فإذا أنقصت من حروف الفعل، من حروف الفعل أتت بالمصدر لكنه ناقص عن حروف الفعل أو لا يجري على وزن الفعل، فهنا يسمونه اسم مصدر. فكان الأحرى أن يقولوا اغتسل اغتسالا، لأنه الحرف، لأنه المصدر استفعل أو افتعل المصدر، تكيد قال المصادر. أبكي لما تدرس المصادر تريد تكلمش كما تحب، تقول لي تعرف أن المصادر نوعان: مصدر قياسي ومصدر سماعي. مصدر سماعي يكون في الثلاثي، ثلاثي لا تدخل العقل نتاعك، لا تدخل قواعد تعرفها، خلي الثلاثي ارجع للمعجم. اعطونا المصدر تاع ذهب، قالوا لك الذهب، والله لا، نعم خرج خروج، تغير مقبلك فعال كل فعول، رد رد فعل. اذا اوزان تاع المصدر الثلاثي سماعية، بخلاف الاوزان تاع المصدر غير ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي، فهذه قياسية، قياسية تمشي عليها، تسير عليها ولا تخالف إلا بدليل. فمثلا قالوا وزن أكرم أفعال إفعال، وقس أخرج إخراج، وأسلم إسلام، وآمن إيمان، ومشي. هذا أفعال. إفتعل افتعال، افتعل افتعال، ائتمن ائتمان. الآن عندنا اغتسل اغتسال، لكنهم ما قالوا اغتسال، قالوا اغتسال وقالوا غسلا، اغتسل غسلا. أي هذا الغسل نقص عن حروف الفعل، أو بعبارة أشمل وأقيس وأوضح، لم يجري على مجرى الفعل انتهى، كان المفروض يجري على مجرى وزن الفعل نتاعو. عندنا قياس ما جرى عليه، فقالوا اغتسل غسلا، فنقول غسلا مصدر. لو قلت مصدر لا أخطأ، نقول اسم مصدر. يعني حبوا يسموا هذاك الاغتسال عطاوا له اسم غسل. توضأ تفعل، تقدم تقدما، تكرم تكرما، توضأ توضؤا، قالوا وضوءا، توضأ وضوءا، هذا اسم مصدر. قبل تقبيلا، وكلم تكليما، وسلم تسليما، فقالوا قبل قبلة، وكلم كلاما، وسلم سلاما، هذا اسم مصادر. الآن وضحت صح. نكر نكر تنكيرا، قدم تقديما، عرف تعريفا، قالوا نكر ومعرفة. النكر والمعرفة، إذا التنكير والتعريف. نكرة ومعرفة. إذن هذان كل منهما اسم مصدر من نكر ينكر تنكيرا وعرف يعرف تعريفا. ما الذي يقصد باسم المصدر هنا؟ اسم المفعول هذا الذي يقصد. حقيقة المصادر أحيانا تطلق ويراد بها اسم المفعول. مثلا هل تسمع بالرهن يا شيخ أسمك؟ أي هل تعرف الرهن؟ ايش الرهن الجزائري؟ هذا شيء آخر. الرهن الفقهي، الرهن في الفقه الإسلامي، تعرف شو هو الرهن؟ الرهن هو عملية ومعاملة من المعاملات جائزة توثيقا للدين، لذلك يعرفون الرهن إذا يقولون وثيقة، وثيقة مقابل دين ينتفع بها عند العجز عن تسديد هذا الدين، ينتفع وثيقة شيء تقبيل الدين تاعك، جائز الرهن له أحكام كثيرة. الرهن هي العملية، ما مش لاحظوا الرهن هي العملية هذا الرهن، أي لكن أطلقوه على السلعة نفسها، قالوا هذا رهن، هذا الذهب هذا رهن، هذا السلعة هذه رهن. إذا سموا الاسم المفعول اسم بالمصدر، سموه بالمصدر، هذاك الشيء الذي ينتفع به سموه باسم المصدر. وهذا كثير في لغة العرب، مثل قرض. القرض هو عملية الاقتراض، اقترضت كمالا فقابلت كذا، هذا عملي، لكن اطلقوا على المال المقروض واسمه قرض، هذا قرض. كذلك الان هو شو يعني النكرة او التنكير؟ احنا نسمى نطلقه على اللفظ، اللفظ المنكر، فهو اسم مصدر بمعنى اسم المفعول، اسم مصدر بمعنى اسم مفعول. يعني لما تقول ترى رجل نكر بمعنى منكر، كل يقول تراهن بمعنى مرهون، فهذا نكر بمعنى منكر. هذه الاوزان المصادر او اسماء المصادر ليس لها بنية معروفة، ليس لها بنية معروفة، تأتي على بناء غير مألوف لدى العام، مفهوم؟ فمثلا تعرفون كلمة هلك يهلك، يهلك هلك يهلك هلاكا، قالوا تهلك، فهم قالوا تهلك. إذا هذه الأشياء تأتي على غير قياس تدركه من لسان العرب، فنكرة ومعرفة. هذه الوقفة الأولى شرحنا أشمعتها نكرة والمعرفة في أصل وضعهما في اللغة العربية، فهما اسمان، اسمان من أسماء المصادر بمعنى التعريف والتنكير، يراد منهما اسم المفعول. كأنك قلت يا أخي بين قوسين النكر والمعرفة، يعني المنكر والمعرف، الاسم المنكر والاسم المعرف، هذا هو معنى النكر والمعرفة. ثانيا قدم النكر على المعرفة، قدم النكر على المعرفة لسببين، وهذا هو الأصل. الأول هو أنه الأصل، الأصل في الألفاظ أنها نكرة، والأصل في الأشياء أنها نكرة، فأنت لا تعرف الشيء ثم تعرفه، فأنت تعرف لا تعرف الشيء ثم تعرفه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعرف شيء، وترى الشيء من بعيد فتقول ما هذا، حتى إذا اقترب منك عرفته. فالأصل أنه نكرة لديك ثم عرفته. الآن تجلس إلى إنسان، الأصل أنه نكرة لا تعرفه حتى تسأله فتعرفه، فهم. فلذلك الأصل في الأسماء أنها نكرة، وهذا الأصل هذا تحتاجونه في كثير من الاستدلالات التي يستدل بها أهل العلم على تقعيد بعض القواعد. إذن الأصل أنه نكرة. ثانيا أنه لكل نكرة معرفة، لكل معرفة نكرة، وليس لكل نكرة معرفة، لكل معرفة نكرة، لكل معرفة نكرة، وليس لكل نكرة معرفة. إيه شو معناتها؟ يلا الرجل نكرته رجل، والمرأة نكرتها امرأة، والكتاب نكرته كتاب، طبعا ما يتحدثون عن ما في ألف. يلا أعطيني المعرفة نتاع ديار، ديار ما في، لا يجوز تقول الديار. ديار لفظ، ما معنى ديار؟ أن أحد اعتذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا. ما يجيش واحد يقول لك أباك أنا والله أشوف الديار هذا أي الأحد، لا، ديار تستعمل في سياق النفي يطلق بها، يعنى بها الأحد، أحد. كلمة عريب مثل عريب، أي لم يزرنا عريب، أي ديار، فليس لها معارف، ألفاظ ليس لها معرفة، ما تخليش تدخل عليها ال. إذن كل لفظ في ال للتعريف يمكن نزع ال منه، وليس كل لفظ ما فيه ليس فيه ال يمكن أن تضع له ال، فهي أشمل للألفاظ العربية. ولا شك أن الأشمل والعام يقدم على الخاص، العام يقدم على الخاص. أسباب كثيرة جعلت العلماء يقدمون دائما النكرة، خاصة الأمر الأول أنها هي الأصل، الشيء مجهول ثم يطرأ عليه العلم، يطرأ عليه أن يعرف، خاصة أننا نعلم أن تعريف النكرة كما سيأتي أنها شائع، فالشيء شائع ثم يطرأ عليه التخصيص. ودائما كلكم تقولوا العام الأصل في الألفاظ العموم حتى يأتي دليل تخصيص، إذا فالنكرة هي الأصل، الأصل هو النكرات. ثم المبحث الثالث مع شرحه في معنى اللغوي ثم بيان لماذا قدم النكرة على المعرفة، ثالثا تعريف النكرة في الاصطلاح، تعريف النكرة في الاصطلاح. للعلماء تعريفان، للعلماء تعريفان للنكرة لا بد أن نعلمهم حتى المعرفة كذلك. تعريف الأول، تعريف كما يسمونهم بماهية الشيء، أي بالنظر إلى حقيقة الشيء، تعرفه بماهيته تعريفا، مما يسمى عند المناطق بالحد، الحد. وكان هناك تعريف الثاني، التعريف بالعلامة، تعريف بالعلامة. فلا شك أن هناك أشياء كثيرة يعرفها العلماء أولا باعتبار ذاتها بالنظر إليها، كالواجب مثلا، يقولون إن الواجب إذا أردت أن تعرفه تعريفا حقيقيا هو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، هذا هو الواجب. أما أن يأتي إنسان يقول لك الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، أنا أقول هذا حكم، حكم الواجب وليس هو الواجب. تمام. إذا تعريف الشيء، تعريف الشيء بالذات هو الذي يسمى الحد، تعريف شيء بالحكم قد يسمى رسم، تعريف شيء بالعلامة قد يسمى رسم. العلامة، الآن نبدأ بالتعريف تاع تعريف النكرة باعتبار ماهيتها، باعتبار بالنظر إلى حقيقة النكرة ما هي. طبعا الألفاظ في اللغة العربية، ما هي، ما هو اللفظ الذي يمكن أن يسمى نكرة؟ هو اسم شائع في جنسه، اسم شائع في جنسه. إذا أردت التفصيل في هذا ففصل، تقول كما يقول العلماء حيث لا يصدق على واحد بعينه، حيث لا يصدق على واحد بعينه. اسم شائع في جنسه، اسم مخرج للفعل والحرف، لا لا، الفعل لا يوصف بأنه نكرة والحرف لا يوصف بأنه نكرة. نيح فعل نكرة، ذهب، كيف نكرة أطلق، لا حتى علاقة، الفعل والحرف لا يوصف بأنهما نكرتان، الحرف كذلك. فالاسم الذي يوصف بأنه نكرة ومعرفة، الاسم الذي يوصف بأنه نكرة ومعرفة. شائع والشيوع هو اشتراك، الشيوع هو الاشتراك، لذلك تقول التقليل الشيوع هو تقليل الاشتراك. شائع في جنسه، اشترك فيه جميع أفراد جنسه، أفراد جنسه طبعا. فإذا قلت مثلا جاء رجل وسكت، جاء رجل وسكت، احنا مشكلة دخل في هذا اللفظ الملايير. ملايير، جاء رجل. واذا كنت تعني بالرجولة غير الرجولة الجنسية الجسدية، لما تعني الرجولة المعنوية فلم يدخل احد للأسف الا من رحم ربك. فهم احنا ما قلناش قاع شائع في جنسه، انا اسم معدوم في جنسه الا من رحم ربك. اسم شائع في جنسه، جاء رجل، قلنا دخل الملايير في كلمة رجل، فهذا شيوع. فاذا اردت تقليل الشيوع، اذا اردت تقليل الشيوع ائتي بصفة شوية، ائتينا بصفة جاء رجل طويل، يخرج النبزف، يخرج النصف على الاقل، على الاقل يخرج النصف، خاصة انه الحمد لله الصين فيها اكثر من 1,400,000,000، فيخرج النبزف ان شاء الله. قد يعقصى تقول جاء رجل طويل، خرجوا بزاف. هنا قللت شيوع، يعني اذا مشيت ووجدت رجلا قصيرا لا يصدق عليه هذا اللفظ، فقل الشيوع هذا اللفظ. شوف النكرة كانت عامة، الان صارت مخصصة بمن؟ بالطول. جاء رجل طويل، جاء رجل غني، يخرج 99% من هذه الامة. فهم قل الشيوع، شيوع هذا اللفظ قلت. فهم اذا النكرة تحتاج الى تخصيص، النكرة تحتاج الى تخصيص، احيانا تحتاج الى تعريف. جاء الرجل، وهذا سناتي عليه باب المعرف. فهمنا شو معناتها؟ هذا قاعد تجيبوها مشي، تجيبوا باش تبان لك شو معناتها. اسم شائع في جنسه، في جنسه مش يطرح. قول لي جاء رجل وتطلق هذا اللفظ على المرأة، لا، اصلا ليست من جنس الرجال الا اذا تشبهت بالرجال، حيث لا يصدق على واحد بعينه. هذا من تمام الحد فقط بيان، لا يصدق على واحد بعينه. لا يجوز لك ان تفهم من كلمة رجل معين، لا يجوز لك. جاء رجل ما تفهمش منه معين فقط، يبقى الامر على اطلاقه، يبقى الامر على اطلاقه. هذا تعريف بماذا؟ بالحد. وهذا لابد من الوقوف امامه، ان النكرة هنا في سياق الاثبات تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق، خلاف لو كانت في سياق النفي تفيد العموم. تفيد الإطلاق، جاء رجل عادي مطلق عن أي قيد، ما أريد أن أقيد، فتحرير رقبة، رقبة، المهم رقبة. فهم قيدتها آيات أخرى بالإيمان في بعض المواطن، واحد لا يقيدها باعتبار الإطلاق الوارد في غير تلك المواطن. المهم إطلاق، نكرة تفيد الإطلاق، والإطلاق لا يحتاج إلا إلى تقييد. ونتقف إذا عرفت أن النكرة في الإطلاق، تقف أمام العلماء. يعني تصور إنسان يعرف نكرة، مشكلة، حرم تلك النكت التي يستنبط العلماء، يقول انظر إلى نكرة، مثل ما شفنا مثلا تجد كثير من الألفاظ في القرآن الكريم يأتي بها نكرة، نكرة للدلالة على الإطلاق. المهم أن تفعل، المهم أن تفعل هذا الشيء، خطرت للدلالة على القلة، دلالة على القلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا الأسرى بعبده، مش تفهم منها أسرى بعبده، أي سار ليلا. فلماذا قال ليلا؟ قالوا للتقليل، بين أنه ماشى في جزء من الليل وليس في الليل كله. وهكذا تجد هذه الأشياء استنبطها العلماء من خلال الألفاظ النافرة. أما التعريف الثاني بالعلامة، انتبه، بالعلامة، تعريف بالعلامة. فقالوا هي ما يمكن ان يقبل ال خلف راض، انا سنقيد هذا التعريف بامرين. ما يمكن ان يقبل ال، يعني يمكن ان تدخل عليه ال، يمكن ان تدخل عليه ال، مو ليش ما قلتش هو ما فيه ال، وما يمكن ان يقبل ال، صح هو الان ليس فيه ال، لكن يمكن تضع هذه ال، تضعها ثم تنزعها، لا تبقيها، لا تبقيها. ما يمكن ان يقبل ال، فمثلا كلمة رجل التي اتينا بها من قبل يمكن ان تقبل ال، فتقول الرجل. اذا فكلمة رجل مش تخلي لي ال، بعد تقول لي ال، هذه اتي بها فقط لاختبار، ضعها يقبلها، انزعها، واحكم على الكلمة بأنها نكرة. رجل يقبل أن يقبل أن. إذن فرجل نكرة. وكتاب يقبل أن وفرس يقبل أن، إذا فهي نكرات. ما دام يمكن أن تدخل عليه أن فهي نكرات. ثم انتبه الآن، قالوا هذه أن التي يمكن أن يقبلها هي التي تؤثر التعريف، لأنه أل كاين أل تدخل ولا تؤثر التعريف، أدرت ولاش كاين أل تدخل وتؤثر التعريف. شكون هي النكرة؟ هي التي تقبل أل المؤثرة للتعريف، التي تؤثر التعريف، يعني جاءت لتؤثر التعريف. أجاز هكذا البرك. لماذا؟ فكلمة رجل كانت نكرة، غير قلت الرجل أثرت التعريف ونجح، إذا الرجل نكرة. لخاطش لما قلت الرجل صار معرفة عندي، جاء الرجل هذا الذي تحدثت أنا وياك عنه منذ قليل، الرجل صح. لو قلت جاء حارث، شخص اسمه حارث، أدخل عليه أل. جاء الحارث، الحارث يقبل أل ولا ما يقبل أل؟ يقبل أل. إذن ما يمكن أن يقبل أل كما حكمت على رجل بأنه نكرة، فحارث أيضا نكرة. لكن قالوا لي لا قف، قلتم لمن؟ قالوا احنا قلنا أل التي تدل على أن الكلمة نكرة هي التي إذا دخلت أثرت التعريف، أما لو دخلت ولم تؤثر التعريف ولم فالاسم يبقى معرفة. دور وضحها. كلمة حارث قبل أن تدخل أل كانت معرفة، قبل أن تدخل أل كانت معرفة. فدخول أل هذا ما الذي فعل؟ لم يؤثر التعريف. سنرى أن هذه أل يسميها العلماء للمح الأصل، هذه أل يسمونها للمح الأصل، يعني سنرى ما معنى هذه للمح الأصل. إذا أل هذه ما فعلت شيئا، إنما جاءت للمح الأصل فقط وليست للتعريف. شو هي أل التي تدل على، يعني نصور لكم المسألة بذلكم الجهاز الذي يسمى بالمسبار، مش المسمارة، مش تقول يعني إن شاء الله قريبي نطق بالميم باء، مسبار. مسبار ولا تستر؟ التستر. تضع مسبارا هنا وتنظر أل التي تعتبر مسبارا للنكرات شو هي؟ أل المعرفة. أما أل التي لا تدخل للتعريف هذه ليست مسبار، هذه قد تغرك، إياك لا تعتمد عليها. أل معرفة. فكلمة أل ليست كل كلمة تدخل عليها أل يعني أنها نكرة، بل الكلمة التي تعتبر نكرة التي تدخل عليها أل وتؤثر فيها التعريف. إذن أراد العلماء ولاحظوا هذا، أرادوا أن يبينوا هذا ولاحظوا هذا، فقالوا النكرة هي ما يقبل، طبعا ما يمكن أن، ما يقبل أن مؤثرة في التعريف. هذا قيد. لماذا ذكره؟ ليخرج حارث وعباس وفضل، فحارث يقبل الحارث، وعباس يقبل العباس، وفضل يقبل الفضل، ومع ذلك بإجماع حارث وعباس وفضل نكرات المعارف. معارف على من يرد هذا الكلام؟ يرد على من لم يضف هذا القيد. اللي يقول النكرة هنا يقبل أن يسكت، نقول لو قد حكمت على حارث وعباس وفضل بأنها نكرات، الحل قلنا لو زدت كلمة مؤثرة في التعريف لتخرج كلمة حارث وعباس وفضل فإنها ليست نكرات مع أنها تقبل أل. لماذا؟ لأنها قبلت أل لا تؤثر تعريف. مفهوم إن شاء الله. إذن من اليوم؟ كلمة كتاب نكرة. لماذا؟ لأنها تقبل أل وتؤثر فيها التعريف. كلمة عباس نكرة، لا تقبل أل، هذه أل لا تؤثر تعريف. أنا نشترط أل التي تؤثر تعريف. روح مشينا فرحانين بهذا التعريف للنكرة. فإذا بنا من الجهة الأخرى كانت هناك ألفاظ الحمد لله أخرجناها بقولنا مؤثرة في التعريف، كانت هناك ألفاظ بقيت خارج الميدان وهي نكرة، كيف ندخله؟ تعرف لماذا؟ الإشكال وقع أنها لا تقبل أن، لا تقبل أن، مثل كلمة ذو، شو شرحنا بمعنى صح، ذو بمعنى صح، هذه ذو هذه بمعنى صاحب، صاحب نكرة ولا لا؟ فدل هذا على أن ذو نكرة. جاء رجل ذو مال، جاء رجل ذو مال، جاء فعل ماضي ورجل فاعل ذو، جاء قلت منعت، كش جاء طقوا نعت لرجل، ونعت النكرة لازم يكون نكرة، لا يجوز نعت المعرفة بالنكرة ولا يجوز نعت النكرة بالمعرفة، فهذا نكرة وإلا ما صح أن يكون نعت. أيوة ذو نكرة، ماذا ذو نكرة؟ نعم تبسا إذا ذو بصح ما يقبلش ال، دخلت ال لا تستطيع، الذو لا تستطيع. فهنا لم يصدق هذا التعريف يقبل المؤثرة، لم يصدق على ذو، ذو نكرة وكيف تدخلها؟ من اللي هي اسم شرط جازم او اسم استفهام، شيء اسم موصول، اسم شرط جازم، من الجازمة والاستفهامية، هذه بمعنى شخص، اي شخص، من جاء، اي شخص جاء، من يجتهد ينجح، اي شخص ينجح، اي شخص يجتهد ينجح، من هذه ايش معناتها؟ اي شخص، نكرة ولا مش نكرة؟ نكرة، ما طبعا الشرطية والاستفهامية، اي شيء يقول ما هذا، اي شيء هذا، ما تفعل من خير ترى، اي اي شيء تفعله، اي شيء، المهم ما راهي بمعنى شيء، ومن راهي بمعنى شخص. تسموا بها اما التعجبية، ما اعظم الكتابة، ما اعظم زيدا، ما ايش اسمه، نكرة، نكرة تامة، نكرة، كيف عرفت بلي نكرة؟ لانها بمعنى شيء، شيء اعظم زيدا، شيء راه خلى زيد عظيم، شيء اعظم زيدا، فهم عرفت ما تتعجب، اذا بمعنى شيء، فهم ان شاء الله صح. فاذا ما الذي ينبغي فعله كي تدخل ذو وكي تدخل من وكي تدخل ما، وبعض الالفاظ التي هي نكرة نجزم بانها نكرة، كيف ندخلها؟ لا يصدق عليه التعريف، فانها لا تقبل ال اصلا، قلنا أو قالوا هي ما يقبل المؤثر في التعريف أو لها معنى، ما يقبل المعرفة. طبعا احنا نأتي بألفاظ التي تدل على المقصود، يعني إذا أردت أن تقول هي ما يقبل أهل المعرفة يلا، أو لها معنى ما يقبل ال المعرفة. أعطونا مثال على ما يقبل ال المعرفة، رجل. أعطونا مثال على ما له معنى ما يقبل ال المعرفة، معرفة ذو، مفهوم؟ فإذا سألك شخص وسألك سائل ذو معرفة ولا نكرة، تقول نكرة، الدليل ذو معنى ما يقبل، لأن لها معنى ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف. جيد، فهم هذا التعريف عن نكرة؟ هذا معنى أو شرح التعريف عن نكرة، إما بالماهية بحقيقتها وبحدها أو بعلامتها، يعلم شو معنى النكرة. من اليوم فصاعدا هكذا تصبر، من باب الصبر والتقسيم، تصبر الكلمات العربية، أدخل عليها المعرفة، فإن قابلتها فاعلم أنها نكرة، وانظر هل هي لها معنى ما يقبل المعرفة لتعلم أنها نكرة. شوف مثلا الموصولية، من الموصولية، شوف جيدا، من يعجبني من يجتهد، لو سألك سائل من هذه، حكمت على من استفهامية لأن نكرة، حكمت على من الشرطية بأن نكر، من الموصول يحكمت عليها بأنها معرفة. قلنا له عادي، يعجبني من يجتهد، كلي قلت لك يعجبني الذي يجتهد، يبقى الإلزام. وأعطيني الدليل من الذي معرفة. قلت لك كيف تقول اسم موصول زائد صلته يساوي اسم محل بأل؟ دي قاعد، اسم موصول زائد صلته يساوي اسم محل بأل. يعجبني من يجتهد، كلي قلت يعجبني المجتهد، يعجبني المجتهد بدليل أنك تصف بها، تقول جاء الرجل الذي، جاء الرجل الذي يجتهد، نعت للرجل، ونعت المعرفة لابد أن يكون معرفة. فقولنا جاء الرجل الذي يجتهد، كل يقول جاء الرجل المجتهد، إذن فهنا من لها معنى ما يقبل المعرفة؟ لا، ليس لها معنى ما يقبل ال، من موصول ليس لها معنى ما يقبل ال، فدل على أنها معرفة وليست نكرة. وهكذا اصبر، اصبر الكلمات العربية تدرك معانيها إذا كانت نكرة معرفة. تدروا أما المعرفة فأيضا لها تعريف، تعريف في الحد وتعريف بالعلامة. المعرفة أيضا لها تعريف بالحد، تعريف بالعلامة. أما التعريف بالحد فهو قولهم، تعريف بالحد بدينا به، ما دل على معين، ما دل على معين بقرينة أو بغير قرينة. ما رأى وما دل طبعا يراعي هذا، لابد أن يراعي هذا، هو يريد هذا، سبق النكر على المعرفة لهذا. ماذا قلت؟ ما دل على معين بقرينة أو بغير قرينة، مهم دل على معين. وفي الحقيقة كان بإمكاننا أن نقول ما دل على معين ونسكت، فيكون قيدا احترازيا عن النكرة، لأن النكرة أصلا لا تدل على معين. فما معنى القيد الثاني إذن بقارنة بغير قارنة؟ قالوا هذا قيد إدخالي وليس إخراجي. وعيد قولهم ما دل على معين هذا قيد إخراجي، لمن؟ للنكرة، أنا خرجت النكرة، إذن هذا قيد مانع، قيد مانع. قيد الثاني بقارنة وغير قارنة قيد جامع، قيد جامع أي إخراج إدخالي. ولا شك أنكم تعرفون أن التعاريف لابد أن تكون جامعة ومانعة، تجمع الشيء وتمنع غيره. فهم فقولنا ما دل على معين قيد خرجت به النكرة، لأن النكرة أصلا لا تدل على معين أصلا، لا تدل على معين أصلا، صح. وقولنا بقرينة أو غير قرينة قيد جامع لأنواع المعارف، لأنواع المعارف الستة، يعني باش تدخل المعارف كلها. فإن المعارف نوعان، نوع دل على معين بقرينة، ونوع دل على معين بغير قرينة. فمما دل على معين بقرينة هو الضمير، واسم الإشارة، واسم الموصول، والمحل بأل، والمضاف إلى واحد من هؤلاء، والمضاف إلى واحد من هؤلاء. مفهوم؟ هذا دل على معين بقرينة. أما الضمير فسيأتي في تعريفه هي القرينة، نبين لكم أن الضمير دل على معين بقرينة التكلم والخطاب والغيبة. اسم الإشارة دل على معين بقرينة الإشارة، اسم الموصول دل على معين بقرينة الصلة، الاسم محل بأل دل على معين بقرينة أل، والمضاف إلى واحد من هؤلاء الخمسة دل على معين بقرينة ما أضيف إليه. سيأتي إن شاء الله. المهم ستعرف لهذه خمسة أشياء، خمسة أشياء هذه دلت على معين بقرينة. بقالنا واحد شو؟ العالم. العالم محمد زيد بكر قالوا دل هذا على معين بلا قرينة. دل على معين بلا قرينة، بغير قرينة دل على معين. إذا ما الذي نفهم إذا؟ تعريف المعرفة، قالوا هو ما دل على معين بقرينة أو بغير قرينة. بقرينة قيد يجمع خمس معارف، وبغير قرينة قيد يجمع العالم، يضم العالم. فهم؟ إذا نرى أن هذا التعريف بالحد جامع مانع. مانع النكرة خرجت من الأول، بقيت هذه أنواع المعارف جمعها واحصرها. فهم؟ هذه المعرفة دل على معين بقرينة وغيرها. إذا بقي علينا التعريف باش بالعلامة، سهل جدا، العكس عن النكرة. هو ما لا يقبل المعرفة، لا يقبل ال المعرفة. أو له معنى، أو له معنى ما لا يقبل ال، مثل من الموصولية. أو له معنى ما لا يقبل ال، يعني مو بالضرورة هو لا يقبلها، أو يكون له معنى اسم لا يقبلها. وإن كان قولنا ما لا يقبل أن يكفي. صح. رياض عاصمة السعودية، قديما كانت اليمامة، اليوم راهي الرياض. تفضل. ديار. ايه شبيها عندك ريج لوجمون. ديار شبيها. ايه ديار هي بمعنى ماذا؟ بمعنى احد، يعني بمعنى شخص، بمعنى شخص. خلاص شخص تقبل ال ولا لا؟ تقبل ال وتؤثر التعريف، تقول نعم. اذا فديار نكره لانها لها معنى ما يقبل ال. تمام. دائما قس على هذا، قس على هذا. اي كلمه ترى انها لا تقبل ال، فشوف اذا كان لها معنى ما لا يقبل ال، ما لا يقبل ال او يقبله. فان كان لها معنى ما يقبل ال فهي نكره، ان كان لها معنى ما لا يقبل ال فهي معرفه. مثال محمد يقبل ال، محمد يقبل ال لا يقبلها، اذا فهو معرفه لانه لا يقبل ال. الذي معرفه ولا نكره؟ قاعد تقول معرفه، لماذا؟ لانه لا يقبل ال. هذا اسم اشاره، معرفه لانه لا يقبل ال. وهكذا قس. غلام زيد، غلام زيد، تقدر تقول الغلام زيد دل على ان غلام زيد معرفة. لماذا؟ لانه لا يقبل ال. لذلك قالوا المضاف الى واحد من هؤلاء الخمسة معرفة. فهم؟ قس على هذا. اي كلمة لا تدخل عليها ال او لا معنى ما لا يقبل ال، لا تقبل ال او لا معنى ما لا يقبل ال، فاعلم انها معرفة. كلمة يمكن أن تقبل ال أو لها معنى ما يقبل ال المؤثرة في التعريف، فاعلم أنها نكرة. وقس على مفهوم إن شاء الله. الآن نبين أيضا أمر مهم، وهو قول العلماء الاسم إما نكرة أو معرفة، اسمه إما نكرة أو معرفة، هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. اسم يعني ما عندناش حاجة ثالثة، إما معرفة أو نكرة. ولكن في الحقيقة لو أردنا القسمة الصحيحة لقلنا إن الاسم إن الاسم أربعة أنواع: نكرة محضة، ونكرة غير محضة، ومعرفة محضة، ومعرفة غير محضة. يعني لو أردنا القسمة التفصيلية، وإن كانت الأولى تغني، لكن هذه القسمة اسمها القسمة التي ينبني عليها كثير من الأحكام. أما النكرة المحضة فهي ما سبق بيانه، اسم شائع في جنسه، اسم شائع في جنسه لا يختص. نكرة غير محضة هي النكرة الموصوفة، هي النكرة الموصوفة أو المضافة. لا شك مقبل، أعطينا أمثلة. قلت لكم جاء رجل، هذا وين يدخل؟ نكرة المحضة. جاء رجل ما فيش لا، جاء رجل طويل نكرة غير محضة. يعني علاش؟ لم تشع في جنسها ولا لا؟ ماكم لاحظة ما تقوليش راهي شائعة في جنسها، كيفاش خرج؟ قلنا أكثر من النص، فهم خرجوا أكثر من النص، أغلب الناس قصار، خاصة قلنا الدونة هذوك حيز كبير، آسيا شرق آسيا الدونة حيز كبير من الغاشي، اتفقنا؟ إذا قل شيوع على ما قل، ما تقوليش شائع في جنسه، رجل طويل، رجل مولات شائعة في جنسها، خصصت بماذا؟ بوصف، أو إضافة، أو إضافة. جاء عالم فقه، جاء عالم فقه. كلمة عالم فقه، كلمة عالم فقه معلو، لو قلت جاء عالم يدخل عالم الفيزياء، عالم الكيمياء، عالم الشرع، عالم الفقه، عالم الحديث، عالم ايش، غير قلت عالم فقه. عالم فقه بقي واحد في المليون اللي هو يعلم الفقه، اتفقنا؟ قل شيوع على ما قل، هذه نكرة لكنها غير محضة، حيث لم تصدق على كل، طبعا بالوصفة وحدها نكرة محضة، لكن لما وصفناها صارت نكرة محضة. المعرفة المحضة، المعرفة المحضة هي ما سبق بيانه، هي ما سبق بيانه، أي ما لا يقبل المؤثرة في التعريف. نكرة غير المعرفة غير المحضة، يعني معرفة بصح غير محضة، هي التي تشبه النكرة في المعنى، تشبه النكرة في المعنى، ويقصدون بها اسم الجنس المحلى بأل، اسم الجنس المحلى بأل. قالوا عنه إنه معرفة في اللفظ نكرة في المعنى، عجيبة، نكرة معرفة في اللفظ نكرة في المعنى. وأكون صراحة، قوله عز وجل وانظر كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أي حمار تعرفوه؟ أي حمار؟ ما اسم هذا الحمار؟ وأين كان يعيش؟ وش تقول لي؟ مش قولي لا لا، نحي أل في غير القرآن، نحي أل. يلا، كمثل حمار يحمل أسفارا. إذا الحمار هنا تساوي حمار، يعني هنا المفضل هو معرفة، لكن في المعنى راه نكرة، اسم الجنس أي حمار، هذه أل الجنسية، فهم؟ الكتاب نافع، الكتاب خير جليس. أي كتاب؟ أي كتاب؟ أي الكتب التي أتحدث عنها؟ كتاب فقه، كتاب الأدب، الكتاب خير جالس، أطلق أعمل فلا لا، الكتاب خير جالس، كتاب فقه، كتاب ثقافة، كتاب علم، كتاب فيزياء، خير جالس. يلا جلس معه، خلاص نحي أي كتاب خير جالس، عموم لما عموم، عموم. كهذه في اللفظ هي معرفة، لكن في المعنى إن الإنسان لفي خسر. أي إنسان؟ أي إنسان؟ هو أي إنسان؟ إن أي إنسان في خسر، بدليل أنه راح يستثني، إلا الذين آمنوا. فإنسان راه في اللفظ معرفة، لكن في المعنى أو نكرة، هذا اسم الجنس. مش يسموه اسم الجنس على وجه معناه نكرة، ولفظه معرفة، اسم الجنس هذا صح. هذا ينبني عليه أحكام. تفضل. ايه، المضاف الى واحد من هؤلاء الخمسة. كلمة فقه ليست من هؤلاء الخمسة، صح لنا اصلا. احنا قلنا المعرفة، المعرفة المضاف الى واحد من هؤلاء الخمسة. شو قصدي عن الخمسة؟ ايه، شو هي؟ اسم، شفت، اسم اشارة، ضمير محل بأل، اسم موصول، هل كلمة فقه اسم إشارة؟ أسمع خليك معي سألت اسمع الإجابة. هل كلمة فقه اسم إشارة؟ هل هي اسم موصول؟ هل هي اسم محل بأل؟ هل هي مضافة لعن هؤلاء الخمسة؟ إذن فكلمة عالم وفقه نقيت نكر خصت نعم خصت بالإضافة لكن بقيت نكرة مفهوم إن شاء الله ها؟ عالم الفقه معرف لماذا؟ لأن أضيفت إلى واحد من هؤلاء الخمسة وقس شو مثلا ثوب حرير نكرة ولا معرفة؟ ثوب حرير نكرة لماذا؟ لأنه لم يضف إلى معرفة حرير ما إيش معرفة أضيف إلى نكرة نكرة المضاف إلى نكرة نكرة ثوب الحرير معرفة لأنه أضيف إلى معرفة فهم؟ صح سترون أن هناك فوائد عدة تنبني من خلال التقسيم الرباعي أو يا مزيد تبعثين هذا إيك سفر فاصل مفروض ما يطورش قاعنا صح تقسيم الرباعي هذا مهم لأنه سينبني عليه أحكام كثيرة في الحديث عن الحاف في الحديث عن الناد فترون العلماء مثلا يقولون الجمل بعد النكرات المحضة صفات بعد المعارف المحضة أحوال وبعد النكرة غير المحضة أو المعرفة غير المحضة تحتمل الأمرين أي تحتمل كونها صفة وتحتمل كونها حالا فجملة يحمل أسفارا يجوز لك أن تعربها حال باعتبار أنها وقعت بعد معرفة في اللفظ يجوز لك أن تعربها نعتا باعتبار أنها وقعت بعد نكرة في المعنى هم ما مشي إلا وعليه أحكام تنبني عليه فاصبروا حتى يأتي الحديث عن الحال هو حديث عن النعت الجمل بعد النكرات صفات شو قصدهم الجمل بعد النكرات صفات شو قصدهم بعد النكرات المحضة ما بعد النكرات غير المحضة احتمل كونها صفة احتمل كونها حال يجوز الوجهان الإنسان يكون هذا المهم عرفنا النكرة والمعرفة بملخص نقول إن النكرة كل كلمة تقبل أل تؤثر فيها التعريف أو لها معنى ما يقبل أل وتؤثر فيها التعريف والمعرفة ما لا يقبل أل ما لا يقبل أل تؤثر فيها التعريف أو لها معنى ما لا يقبل أل وتؤثر فيها المعارف مش حال عندنا من نوع ستة قلنا أولا أعرف المعارف الضمير أعرف المعارف الضمير ومن زاد كلمة أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة هذا تأدبا مع الله فقط تأدبا مع الله عز وجل فقط يقول هذا الكلام وإلا احنا نقش الألفاظ نقش الألفاظ الآن غض النظر عن معنى اللفظ أعرف المعارف والضمير ثم يليه العلم ثم يليه اسم الإشارة ثم يليه اسم الموصول ثم يليه المحلى بأل المحلى بأل مفهوم أعيد أعرف المعارف الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم اسم الموصول ثم المحلى بأل المحلى بأل أما المضاف إلى هؤلاء بقي مسكين وحده وأنا فنقول أنت حكمك حكم ما أضفت إليه حكمك حكم ما أضفت إليه مثلا المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير فهو يقدم على العالم المضاف إلى العالم في قوة العالم فيقدم على اسم الإشارة وهكذا فهم هذا هو الصواب لإطلاق خليها عامة أما من خص فقال إلا المضاف إلى الضمير فهو في رتبة العالم هذا في الحقيقة ضعيف ضعيف كما سنبين إن شاء الله في أوانه سنبين إن شاء الله كل شيء في أوانه الشاهد الآن عرفنا المعرفة عرفنا النكرة الآن أسئلة يسيرة لكن بسرعة بالدليل أسئلة يسيرة بالدليل تفضل خان محمد تفضل زيد تعرف ولا نكرة لماذا ادخل إذا معرفة الحمد لله لك يعرف. إذا زيد معرفة شف مباشرة تفضل هنا أي أجب أجب الراسك أعطيه أنا لازم أسأل دائما أعطيني كلمة مثلا القرآن معرفة ولا نكرة؟ القرآن نكرة الدليل ها الحمد لله غلط أشكر ما غلطش تقولش تعرف الصوم الحمد لله اللي غلط شف الحمد لله الذي يحمد على مكروه سواه يا أخي هل احنا قلنا تعريف النكرة هو أنه يمكن نزع ال منها هكذا قلنا أقرأ النكرة هي ما يمكن نزع ال منها هكذا علبك ما أدناش قانا عارف خاص كل كلمة قدروا نزعنا ما أدناش قانا عارف على استشح علينا عاد أدرك الخطأ أتفضل صحح الخطأ معرفة لماذا لأنه قد إلى ال لأنه فيه ال وأثر فيه تعريف القرآن صح بس قرآن في اللغة العربية مصدر قرأ يقرأ قرآنا سبح يسبح سبحانه غفر يغفر غفرانه تبعنا يا أخي إذا تعريف النكرة ما يمكن أن يقبل ال هنا فيهاش ال فيها ال معرفة لكن يمكن أن نضع على ال لكن ما نضع شوف الحمد لله تفضل هناك أي عبد الحكيم أبو بكر لا بك ما كاش واحد قاسها من الاول صواب ابو بكر النكره كيف عرف طبعا ما فيش نكره معرفه دائما اي عبد الحكيم خويايا يلا عبك على هذه الاخطاء هذه اما تكون عن اعتقاد خاطئ او تقول لا فلتن فلتات اللسان زلم احنا لازم الانسان يعبر منها تكون عنده ذيك الشجاعه الادبيه تفضل أبو بكر معرفة ولا نكرة؟ معرفة الدليل سهل جدا دليل عندك دليلات أولا لأنه عالم ثانيا لأنه لا يقبل تخلص تقول الأبو بكر تخلص تقول إذا فهو ماذا ما قبلش ألف فهو معرف أسئلتي ما العالم بسبب لي تعرف فضل يا مونير رقم 2 شو مونير رقم 1 مونير رقم 2 هو ما اسموش مونير بصح ثاني نسميه مونير انت ثاني اسمك مونير لا لا ده رقم 5 اروح ما الذي تريده اي نعم انت رفعت يدك لا ما بش اسمك انا اسميك والله اعلم يلا حارس يلا منير نعمان نعمان معرفة لأنه اسم عالم ولا يقبل يقبل ال النعمان عالم جيد يقبل ال ولا تؤثر التعريف لا يقبل ال مؤثر التعريف يعني ما يدخلش عليه ال اللي تعرف تدخل عليه ال واحدة أخرى ما تدخلش عليه ال اللي تعرف هذا بدي إياكم فيه صح تفضل هناك يا تفضل هناك هذا في الورا هو محبط راسه ويدور اصحابه اي تفضل حضر حضر معرفه ولا نكره ما تقوليش لا معرفه محضه ولا نكره محضه بدي معرفه ولا نكره ومن بعد ومن بعد وكيف يعني وكيف يعني وش فيه هي يعني خلاص يعني جيد هذا بدنا اياكم اعرف واعبر عبروا عن الحمد لله حرية التعبير تفضل يا احي قولنا كتاب الله معرفة ولا نكرة معرفة دليل لأنه مضيف إلى علم مضيف إلى معرفة ثانيا لا يمكن إدخال العلم تخدش قل الكتاب الله مفهوم حسن من يجتهد ينجح. من؟ ما هي كلمة شيخ؟ لا تصلح. نحي كلمة الجواب قاعد تعرف نحي لا يصلح. أي أجل أرفع صوت بارك الله فيك. جيد نكرة لأن بمعنى شيء ما شخص بمعنى شخص صح شخص شخص يجتهد ينجح. أي شخص يجتهد ينجح. أظن أنه وصلت الرسالة. يعني إنسان هكذا يعالج الأشياء يعرف كيف يحكم على الشيء بأنه معرفة يحكم على الشيء بأنه نكرة ويحكم على الشيء بأنه نكرة محضة يحكم على الشيء بأنه نكرة أو معرفة محضة أو غير محضة وغير ذلك. صح ابن مالك رحمه الله قال نكرة نكرة نقطتان قابل المؤثرة قابل المؤثرة ويعني مؤثرة التعريف نكرة قابل المؤثرة أي هي التي تقبل أن وتؤثر تعريف أو واقع موقع ما قد ذكر ثلاثة أو لها معنى ما يقبل المؤثرة في التعريف أو واقع موقع ما يقبل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة وغيره وغير النكرة والمفروض كان يقول وغيرها لأن النكرة مؤنث فنقول لا ويقصد وغير لفظ النكرة وغير اللفظ المنكر يقصد اللفظ أو الشيء المذكور وغيره معرفة وغيره معرفة وانظروا إلى تفصيل ابن مالك رحمه الله لهذه الأنواع وغيره معرفة كهم أتى بالضمير وذي اسم الإشارة وهند محل بأن عالم وابني مضاف إلى أحد هذه المعاني والغلام محل بأن والذي اسمه شذكر ستة ثم شرع في الحديث عن أول المعارف وأعرف المعارف وقلنا الضمير قال الشارح رحمه الله تعالى النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أي في ذلك اللفظ الذي يسمى نكرة لأنه الوصف النكرة يطلق على المذكر المؤنث فلان نكرة فلان نكرة فاللفظ النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما لماذا قال كعباس علما ليخرج عباس صفة فإن عباسا عباسا صفة نكرة عباس عباس الذي يعبس في وجهه قال لا عبس وتولى عبس الذي يعبس في وجهك فهذا قلت عباس ولم تريد أنه اسم شخص نعت فهو نكرة مررت برجل عباس يعني قصدت المعرفة العالم قصدت أنه عالم على العالم أعطيك مثال في كلمة حارس كلمة حارث رأيت رجلا حارثا في الأرض هذا وشنه نكرة ولا معرفة حارث نكرة تعرفوا لماذا لأنه ليست عالم أي وصف أما لو قصدت رأيت حارث ابن محمد أنا وش يقول لي عالم أنا أراه معرفة لذلك هو قال كعباس عالما أي حالة كونه عالما فلو كان صفة فهو نكرة لأنه صار يقبل ألف معالجة لأي شيء لأنه يقبل أل فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليه لأنه معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال، ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو، التي بمعنى صاحب. نحو جاءني ذو مال، أي صاحب مال. فذو نكرة وهي لا تقبل ال، لكنها واقعة الموقع صاحب، وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. ولولا التمثيل بعدة أمثلة، ليس فقط إنسان يقتصر على هذا المثال ذو، قد يظن أحدنا أنه لا يوجد غيره. فنقول هناك أمثلة أخرى كاسماء الشرط، اسماء الاستفهام وغيرها. قال وغيره، أي وغير النكرة معرفة، كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام. يعني نعرف المعرفة كيف؟ هل يمكن أن نعرف المعرفة؟ المعرفة غير النكرة؟ لا، فنقول المعرفة ما دل على معين بقرينة أو بغير قرينة، وسيأتي توضيح ما هي القرائن في كل باب، في الضمير بين ما هي القرينة التي دلت على تعريفه وغير ذلك. أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند. ولاحظوا هند كيف استعمله، استعمل استعمال ما لا ينصرف، قلنا جائز صرفه لأنه اسم علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط. والمحلى بالألف واللام، سيأتي أيضا توضيح معنى قوله المحلى بالألف واللام، وما اعترض على المصنف رحمه الله في اعتبار الألف واللام كليهما حرفا للتعريف. والموصول، أي الاسم الموصول، كان الأول يقول والموصول الاسمي. لماذا؟ لأن هناك حرف موصول، لكن احنا لا يرد علينا شيء، لأننا من الأول عرفنا نكرة اسم ومعرفة اسم. لكن الأولى والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابن، فإن ابن أضيف إلى الضمير، والضمير معرفة، إذن فضل هذا على أن ابن معرفة. وما أضيف إلى الشيء أعطي حكمه. وسنتكلم على هذه الأقسام، سنتكلم عن هذه الأقسام. قال فما لي دي غيبة أو حضوري، كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، إلى غير ذلك، إلى آخر الأبيات التي جاء بثها في هذا الباب. باب الضمير. الضمير، نبدأ بأول المعارف نتحدث عنه قبل تعرف شو قلت؟ سيأتي إن شاء الله، قلنا سيأتي في ثمرة أعرف المعارف في الإعراب فقط، في الإعراب. فأنا لو قال أحدك، يعني السائل يسأل عن الثمرة التي ينبني عليها العلم بأعرف المعارف، ما هي الثمرة؟ لماذا يبحث العلماء في هذا؟ ولماذا اختلفوا على قولين؟ هل هناك شيء؟ جواب أن هذا يتعلق بالإعراب فقط، بالإعراب فقط ليس في اللفظ. فمثلا من قال مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، أو مررت بزيد أخيك أو صاحبك، معلش، أو مكرمك، مررت بزيد مكرمك، أي الذي أكرمك. فأنت إذا كنت تعتقد أن مكرم في رتبة العالم، إذا كنت تعتقد أن المكرم في رتبة العالم أنه أضيف إلى الضمير، والجمهور قالوا إنما أضيف إلى الضمير كان في رتبة العالم، جاز لك أن تعربه نعتا، جاز لك أن تعربه نعتا، اتفقنا؟ نعت عادي، مررت بزيد صاحبك. أما من كان يعتقد أن الاسم المضاف إلى ضمير أقوى من العالم، لأن الضمير أقوى من العالم، فلا يجوز له عند الجمهور إعرابه نعتا، لأنه من شروط النعت عندهم ألا يكون النعت أعرف من المنعوت، ألا يكون النعت أعرف من المنعوت. فإذا كنت أعتقد هذه القاعدة لا يجوز أن يكون النعت أعرف من المنعوت، فلا يجوز لك، وأنت تعتقد في الوقت نفسه أن صاحبك راهي أعرف من زيد، فلا يجوز لك أن تعربها نعتا. إذا كل شيء مبني على ما تعتقد أنت. سنبين إن شاء الله نص الصواب أن هذه القاعدة أن النعت لا يجوز أن يكون أعرف من المنعوت فيها نظر، فيها نظر يعني، بالعكس يعني الإنسان لا بأس أن يكون النعت أعرف من المنعوت لزيادة التقوية لزيادة البيان، إذا هذه فيها نظر. ثانيا أن قولهم زارت بزيد صاحبك مضاف إلى الضمير فهو في قوة العلم، إنما هو فرار من تلك القاعدة الأولى. لما بنوا تلك القاعدة بنوا عليها هذا الإعراب، بنوا عليها قاعدة أخرى. لما كانوا يعتقدوا أن المضاف إلى ضمير في قوة العلم خلاص بنوها، فأعربوه نعتا، أعربوه نعتا لأجل هذا، أو أعربوه نعتا المهم أصلحوا قاعدة بقاعدة أخرى، يعني خدموا قاعدة بقاعدة أخرى. وهذا لا شك أن الإنسان ما يمشيش على هذا الطريق، إنما يقاعد قاعدة ولا يبالي بما سينتج تحتها. وشو يعني أي شيء فيها عندما تقول إن المضاف إلى الضمير أقوى من العالم على الأصل، ولا تعربها نعتا، ولا تقول أطبيان والبدل لازم تعربها نعتا، هذا لو سلمنا، فهل إذا سلمنا بسحف القاعدة أن النعت لابد أن يكون لا يكون أعرف من النعت، لازم يكون مشابه وأذن، إيه هل بالضرورة يجب أن تعربها نعتا؟ قل مرت بزيد صاحبك أطبيان بدل، ليس بالضرورة تقول نعتا. أما أن تضع قاعدة أن المضاف إلى الضمير في قوة العالم فيه شيء، عرفت هذا؟ هذا هو المقصود. لكن نبدأ على نية الإكمال إلى في الضمير، بقيت لنا 5 دقائق. الضمير في اللغة فاعل بمعنى مفعول، لأنكم تعلمون أن فاعلا تأتي في اللغة العربية بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. هذا شفناه في الكلام عن جمع مذكر سالم. شروط جمع مذكر سالم أن يكون صفة خالية التأنيث، لا يشتغل وزن أفعل فعلاء ولا فعلا فعلاء، ولما يشتغل في مذكر ولا مؤنث. قلنا أين يشتغل مذكر ومؤنث؟ قلنا في فاعل إذا كان بمعنى فاعل، وفي مفعول، في فاعل إذا كان مفعول، وفي فاعول إذا كان بمعنى فاعل. فهنا فاعل قد يطلق ويراد به اسم مفعول، قد يطلق ويراد به اسم فاعل. مثلا سامع، وبصير مبصر، وقدير قادر، وحكيم حاكم، ومحكم مهم بمعنى فاعل. قد تكون بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، فوم وحليب بمعنى محلوب، اي شيء يحلب من اللبن من الذرع فهو حليب. احنا اليوم الحليب صار يطلق مراد به الحليب الذي يقابل اللبن، وهذا اصطلاح عرفي، اصطلاح عرفي احنا عندنا، لكن ليش باصطلاح شرعي؟ في الشرع يسمى لبن، هذا الحليب يسمى لبن، حليب الأم يسمى لبن، حليب البقر يسمى لبن. لماذا سمي حليب؟ هذا حليب وصف محلوب، لبن محلوب، لا شك أنه محلوب، خرج من الأرض، يعني قاعد يخرج الحليب من الأرض، خارج من الضرع، إذا فهو محلوب. إذا فهنا ما يجيش إنسان يعني يطبق الحليب كمضمض من اللبن فقط على اللبن، هو الحليب، قال لك لا الحليب ماشي لبن، تفعل هذا التفريق، هذا التفريق شو حادث تاعنا، الفرق نتاع فالشرع لم يراعي حليب فمضمن لبن اي ذلك الذي يخرج من الضرع، فهو لبن يصدق على حليب ومشتقاته. ثم اضمضوا حتى من اللي يبيع اللبن. يلا وين انا الان؟ ضمير خليه بمعنى فاعل مفعول، فاعل مفعول. قلت لكم مفعول الاخر عشان اخذكم مفعول. الضمير بمعنى مفعول شيء مضمر اي من الاضمار، وهو الخفاء، وهو الخفاء والاستتار. حتى ان العرب تشتق تعرفوا من عاش مع المعاجم ياخذ نظره ان العرب قد تشتق اي شيء من اي لاي مناسبه تشتق منه. فمثلا وياتينا على كل ضامر، وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق، وعلى كل ضامر. ايش معنى ضامر؟ ضامر ضامر شو بيكم؟ ضامر مكان الخافي؟ لا شو مكان الخافي؟ يجي في مكان الخافي كيف يجي تحت الارض؟ يقصد بيت الله. من شروط الحج انك تاتي تحت الارض. لا عشان نعم وكنت تروح باي مثلا في طياره ولا فقده حج باطل. ماذا؟ كلش باطل. لا يقصد يتحدث الله عز وجل عن الحيوان الدابة التي تركبها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا يمشون على كل ضامر دابة. والدابة التي ناحول بطنها، ناحول بطنها يعني، فتسمى ضامر، حيوان ضامر. منهم من يقال إن هذا الفاظ الأضداد يطلق حتى على الذي مس بطنه الارض. الشاهد ان هذا الاكثر ضامر بمعنى هزل بطنه ودخل، كان يعني مستترا، بطنه مستتر يعني هاوليك بطنه مستتر، اي ولو ارتضى ان تاتي بيت الله عز وجل على حيوان ضامر تقصد بيت الله. هذا المراد ضامر، صار تطلق على دابه. دابه في اصل الوضع هي الدابه التي دخل بطنها. لكن هل الآية أي تقصد هذا الوصف؟ لا، إنما يقصد على كل دابة، على كل دابة. المهم تصل إلى بيت الله. أصل الاشتقاق لأنها لما هاجل بطنها استتر، وخافية خافية سيمانها، خافية قوتها. فلاحظ أن كلمة الإضمار تدل على الاستتار، تدل على الخفاء. فالضمير هو الشيء المضمر، صح ولا لا؟ هو الشيء المضمر. فمثلا اذا قلت لك اكرمه، اقصد بالهاء زيدا، فما هو في الحقيقة من هو الضمير؟ من هو الضمير بمعنى المضمر؟ صح ولا لا؟ هو زيد، هو المضمر، هو الضمير، والهاء نابت عنه، فسموا ما ناب عن الشيء باسم الذي نيب عنه، فأطلقوا كلمة الضمير على الشيء الذي ناب عن المضمر حقيقة. أو نقول إن الضمير بمعنى ضامر، بمعنى ضامر بمعنى فاعل، وهو أن هذه الألفاظ، أن هذه الألفاظ الهاء الكاف التاء أخفت أسماء ظاهر، أسماء ظاهر، يعني جاءت مكان زيد ما خلت زيد يظهر، أكرمته بمعنى أكرمت زيدا فلم تدع زيدا يظهر فسترته. مفهوم؟ يحتمل هذا وذلك. لماذا نذكر الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ لأن العلماء لا يزالون إلى أيامنا هذه يسمون الضمير باسم المضمر، الاسم المضمر. مفهوم؟ وكل مضمر له البناء يجب تبانا. إذن المضمر بمعنى الاسم المضمر، الاسم المضمر، فهو مخفي، مخفي عن الظاهر، يعني الهاء نابت عن زيد، وكان كنت الاولى ان تقول اكرمت زيدا لكنك اضمرت زيدا فذكرت الهاء، فهو ضمير بمعنى ضامر أي ساتر لزيد أو مضمر، لأنه ناب عن مكان عن ما كان ينبغي إظهاره فناب عنه. إذن قال الضمير هذا تعريفه اللغوي، أما في الاصطلاح فهو ما دل على معين، ما دل على معين. لكن كلمة ما دل على معين جامع لجميع أنواع المعارف، فكل المعارف دلت على معين، فنسب أن يذكروا ما يمنع. فقالوا ما دل على معين بقارينتي، غير قالوا بقارينة وش خرج؟ خرج العالم، لأن العالم يدل على معين بغير قارينة، فأرادوا أن يخرجوا ما دل على معين بقارينة، وهم باقي المعارف. فقالوا بقارينة التكلم أو الخطاب، وهذان حاضران. صار لنا المتكلم معك حاضر لغايب، حاضر المخاطب لك تخاطبه حاضر لغايب، حاضر. ما دل على قارينة معين بقارينة التكلم أو الخطاب هذا يسمى الحضور، دير يعني سطر هذا الحضور، أو غيبة ولا تقول غيبة، أو غيبة بمعنى الغياب. فعبر ابن مالك رحمه في البيت عن التكلم والخطاب بقوله حضوري، وعن الغائب بغيبة، فما لي ذي غيبة أو حضوري. الحضور هنا يشمل التكلم والخطاب، فما لي ذي غيبة أو حضوري كأنت وهو، كأنت وهو سمي بالضمير. إذا ما دل على معين بقارينة التكلم والخطاب أو الغيبة فسميه بالضمير، وهذا ما سيجعلنا إن شاء الله نرى ما معنى قارينة التكلم والخطاب والغيبة، ما معنى هذا الكلام. إلى ذلكم الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.